التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Here it is.